أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي. وبالأمس كنا مع آيات الله النورانية، كنا مع الروح، مع الوحي، مع الله. فهل تذكرون؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هل استجبتم لربكم؟ هل أكثرتم الليلة الماضية واليوم من الذكر؟ أو ما تبدل فيكم شيء ولا تغير؟ أعيدكم بالله عز وجل أن يفتح الله عليكم باب من الهدى وتعرضوا عنه. غنيمة، كنا نسبح عدد نزيد لنعلن أننا استجبنا لربنا عز وجل. وقد عرفتم أنه لا حد ولا عد لذكر الله، ما أنت في حاجة إلى مسبحة. أذكر ربك بقلبك ولسانك قائما وقاعدا وماشيا وأنت على كل أحايينك، إلا إذا دخلت المرحاض أو نمت. وبذلك تكون مع الله ويكون الله معك، وبذلك تحمى تحفظ تصان من الشيطان، والله ما يقوى على إزلالك أو إغوائك وأنت متصل بالله عز وجل. ومن هنا عرفنا أن وضعنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن وضع البشرية، والذي يريد أن يسوي بيننا وبين الكافرين هو مخطئ وغالط وواهم وضائع وتائه في صحراء الجهالات. بيننا وبينهم كما بين الموت والحياة، المؤمن حي والكافر ميت. كيف تحاول أن تسوي بيننا؟ إننا نختلف معهم في كل شيء، وهذا شأن الحي مع الميت. فإذا هم يجتمعون بعد العمل للرقص واللهو وللضحك واللعب والسخرية، يجتمعون على الأفلام الضائعة على الباطل على الشر، لا لوم أبدا. أين يذهبون؟ خرجوا من المصانع، من المتاجر، من المزارع، أين يذهبون؟ عرفوا الطريق إلى الله، آمنوا به، ماذا يصنعون؟ يكبون على الخمر والباطل واللهو والضحك. فتريدون أن نكون مثلهم؟ إذن نكفر أولا. الفرق بيننا وبينهم ما في أعظم من فرق بين ميت وحي. فنحن إذا فرغنا من أعمالنا نهرع إلى بيوت ربنا. صلاتنا ليست صلاة مرة بالأسبوع، خمس مرات نخشى بيوت ربنا ونذكره مع أوليائه. ثم نحن مأمورون بأن نطلب العلم ولا نفطر أبدا، ما عندنا حد ننتهي إليه بطلب العلم. والشاهد عندنا قد أمرنا تعالى بهذا الأمر الكريم ونادانا بنداء الإيمان، وهو عنوان كريم: يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن نشعر أنفسنا أن استجبنا. زدنا ركعتين في النهار، زدنا ركعتين في الليل، زدنا 100 تسبيحة في الضحى، زدنا كذا، مع أننا مأمورون ألا نفطر، نذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فالصباح والمساء، إذن الله تعالى أسأل أن يثبتنا وإياكم. وها أنتم الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الحكمة وأستاذها، وانظروا كيف تتفق الآية مع السنة، كلاهما من مشكات واحدة من نور الله. فهاهذا قد روى مسلم وغيره والبخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. في من ينتقد رسول الله يقول: لا لا لا لا، ليس بصحيح، من يرفع راسه في البشرية كلها. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه بقلبه وإلا لا؟ فلولا حياة قلبه ما ذكر ربه بقلبه، قلبه حي. والذي يذكر الله بلسانه، لسانه حي وإلا ميت؟ لولا أنه حي ما ذكر. ونحن خلقنا لذكر الله، فالذي لا يذكر الله بقلب ولا بلسان ميت، ما فائدة قلبه ولسانه؟ فما دام هذا القلب واللسان تعطل، خسر، وقف، مات. هم ما يعلمون سر هذه الحياة ولا علة هذا الوجود. وقد عرف الصالحون والصالحات، لو تسأل أحدهم هنا يجيبك: أراد الله أن يذكر ويشكر مبدئيا، فخلق الخلق كله لأجل هذا. فمن أضاع الذكر والشكر كان كمن نسف الكون كله بالديناميت وخربه، إذ الكون كله خلق لهذه العلة. فلهذا كان الحكم الإلهي أن من يعيش تاركا لذكر الله وشكره يلقيه في عالم من الشقاء بليارات السنين، لا يعرف له وجود، لأنه نسف السماوات نسفة، دمر الجنة وأبطلها، الحياة كلها خربها. الله أوجد الجنة للذاكرين الشاكرين، أوجد النار للكافرين الناسين. إذن هذه العلة وإلا لا؟ ثم أوجد الأرض والسماء وما فيها ليعيش الإنسان من أجل أن يذكر ويشكر. فإذا كفر ونسي وترك ذكر الله وشكره، الحكم القضاء أنه يخلد في عذاب أبدي في ذلك العالم الذي خلقه الله لهذا الغرض وهذه العلة. لكن من علم الناس هذا؟ متى عرفوا؟ يقول تعالى في كتابه العزيز: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه تحشرون. زيد: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم لا لغيركم ما في الأرض جميعا. فلو تسأل عن الجبال والوهاد والبحار والأودية والسدود وكل المخلوقات والأطعمة واللحوم والهواء والحياة كلها من أجلكم، لما؟ ما هو المطلوب منا إذن؟ أن نذكر الله. وقال من سورة الجاثية: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لأجل ماذا؟ اسمعه يقول: يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ماذا يفعل بنا؟ يحتاج إلى أن نبني له دورا، ننشئ له مصانع، نزع مزارع هذا لنا لنتمكن من ذكره وشكره. فلهذا عرفتم زادكم الله معرفة أن المؤمن الحق هو الذي قلبه يدور في فلك واحد أن يرضى الله. تمر بالمؤمن يحمل القنطار على كتفيه حمال عتال لما لوجه الله من أجل أن أحصل على قوت يسرتي لنذكر الله ونشكره. تجده طلق زوجته متألم لما طلق من أجل الله، خشيت أن أوذي هذه المؤمنة أو خشيت أذاها لي، والمؤمن لا يؤذي مؤمن ولا مؤمنة، فلذا طلقتها. هذا تجده يعقد النكاح لما من أجل أن نحصن نفسي وهذه المؤمنة حتى لا نعصي الله، نريد أن نوجد أولاد يذكرون الله. وهكذا ما عندنا إذن شيء اسمه له وباطل لوجه الله، خداع وباطل وتضليل أن يجتمع المسلمون على الباطل، ما خلقوا لهذا أبدا. قلوب مستنيرة، وجوه مشرقة، أفواه مبتسمة، سواء كانوا جياعا أو شباعا، فقراء أغنياء أصحى مرضى، قلوبهم مع ربهم، لا حسد ولا كبرياء ولا غش ولا خداع ولا مكر ولا سوء. ما يحدث المؤمن حدثا يؤذي به مؤمنا في الأرض. هكذا حولون إلى مجرى غير مجرانا. والطريق يا شيخ، الطريق هو هذا، ما عندنا حل بعد تفكير دام عشرات السنين، كيف نرجع بهذه الأمة؟ ما الطريق؟ ما هناك إلا أن نعود من حيث بدأ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أعلمنا ونبينا وسلك هذا المسلك لنا وورثه فينا، راقبنا عنه وذهبنا إلى الملاهي والمقاهي، تحطمنا وتمزقنا وانقطع صلاتنا بربنا. فلنعد، أهل كل قرية من قرى المسلمين وهي ملايين القرى، لما ما يجتمعون مع نسائهم وأطفالهم ورجالهم؟ على الأقل يبكون، ما فيه إلا البكي أو البكاء بين يدي الله، يلجأون إليه، يفرون إليه من المغرب إلى العشاء في بيته، يذكرون ويشكرونه، يشهدون الصلاتين، يطهرون القرية من الأذى ساعة ونصف. أهل الأحياء في المدن انتهى العمل بغروب الشمس، انتهى العمل بغروب الشمس، حتى في فرنسا وإيطاليا في العالم بأسره ما ينتهي عندنا، نحن مسحورون أم مصابون في عقولنا، لعلي واهم، والله لينتهي العمل في أوروبا قبل غروب الشمس وعندنا ما ينتهي. يحضرون في بيت ربهم، يجلس لهم عالم رباني يلقنهم الكتاب والحكمة، يخرجون متغذين شباعا طيبين طاهرين، أملهم في السماء ليس في الأرض، يبيتون على أطهر الحال وأحسنها، وينهضون كذلك قبل الفجر. ما في طريق إلا هذا أبدا. ومع الحديث الشريف لنحفظ، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل الحي والميت. والمثل الصفة، صفة الذي يذكر ربه والذي لا يذكر صفة الحي والميت. الحياة صفة والموت صفة، هذا ميت هذا حي، المثل هنا الصفة. صفة الذي يذكر ربه الذي لا يذكر ربه هو صفة الحي والميت. الذاكر لله حي والتارك لذكر الله ميت. لما يا شيخ؟ لأن الذكر بالقلب واللسان وإلا لا، ومن أجله ما خلقهما الله، فلما لم يذكر بقلب ولسان القلب ميت واللسان ميت، ومن مات قلبه ولسانه ميت. والذي يذكر الله بقلبه ولسانه حي، حي القلب وحي اللسان، والواقع شاهد. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. من السوق والمصنع والمتجر والمسجد إلى البيت، أسواقنا كلها تعج بذكر الله. عندنا جائزة ما عرفتها البشرية، من دخل السوق وقال رافعا صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير، أهل السوق كلهم ينتفضون يذكرون الله عز وجل. يعطى جائزة، ما هي؟ يعطى 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، 1,000,000، لأنه هز السوق هزا عنيفا، هبطت الرقبة والتكاليف في الدنيا، عزف البائعون والمشترون على أن يغشوا أو يوذوا أو يتحملوا ما لا يجوز. الشيطان يفر ويهرب من ساحة السوق. وعندي ملاحظة: كثرة الأسواق عندنا بالمدينة، مباني جدد تمر بالشوارع، الأسواق إلى عجب. ففكرنا: ما سبب هذه الظاهرة؟ من يجيب من العلماء والصلحاء؟ نعم، قال: من الشيطان وجيء، من الشيطان. ورد وصح عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن الأسواق بيوت الشياطين، فالذين يحدثون هذه الأسواق مع كثرتها والله لمن وسواس الشيطان ودفعه لهم، يريد أن يوجد أكثر ما يمكن محلات. ثم تعرفون ما يحدث من الاختلاط والربا والباطل والشر على أسرع ما يكون. إذن ظاهرة هذه تدل على أن الشيطان عازم، ما يتركنا نسلم أبدا، من باب إلى باب، نغلق باب يفتح الثاني، نغلق نافذة يفتح أخرى، هذا شأنه. أما أقسم لربكم ما بما سمعتم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من هم؟ الذين استخلصهم الله لخدمتي وطاعتي، والباقي يفعل فيهم ما يشاء. هذه ظاهرة أين هذه الأيام كثرة أسواق، أظن لا توجد في أي بلد إسلامي ولا كافر في المدينة، أي دافع لهذا؟ إذن وراء ذلك أبو مرة إبليس، أكثر الأسواق حتى تصرف الناس عن بيوت الله. هيا نكرر هذا الحديث الشريف: مثل البيت الذي يذكر فيه الله، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الآن هذا كتاب، كتاب المسجد، دخل بعض البيوت، لكن الشيطان سوف يقوم بثورة حملة كتاب ما ينفع، هذا شيء كذا يريد تقييد حريتنا، يريد أن يصرفنا عن كذا كذا، اسمعوا هذه الأصوات، والله غزوة في عقر داره. أهل البيت الآن يجتمعون بعد المغرب أو بعد العصر أو بعد العشاء مجموعة من النساء والبنات، وواحدة تردد لهم آية وهم يرددونها بصوت واحد يحفظونها، تشرح لهم المعاني يفهمونها، تطلب منهم ما يفعلون يفعلون، يترقون اليوم غدا طول العام. انتهى التلفاز، اشمأزوا منه وانقبضوا، انتهى الفيديو وما يعرض أهله فيه من باطل، انتهت الأضاحيك والسخرية، انتهى التطلع إلى الزنا والعهر والفجور، انتهى التطلع إلى الترف والصفور، هذا أمر مفروغ منه. ما لك إلا قلب واحد، إن أقبل على الله انتهى كل شيء، من أين يأتي الباطل؟ فهل نغلبهم أو يغلبوننا؟ أنتم ما وهبكم الله وما أهلكم له فرصة لتطهير بيوت المؤمنين والمؤمنات. لا تقل ذي ساعة وبعد يعودون كما كانوا، ما يعودون. إذا نفذ هذا النور إلى القلب صاحبه استنار وعرف الحياة وعرف كيف يعبد الله. نعم ليس يوما واحد ولا يومين، ولكن بالاستمرار على الأقل 40 يوما تتغير فيها الطباع والأخلاق. فلهذا المفروض أن هذا الكتاب يطبع بالملايين، أهل المال والغنى يطبعونه بالملايين، ويوضع في كل بيت مسلم وفي كل مسجد. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره. زيدوا: مثل الحي والميت. والحديث الثاني: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل الحي والميت. مثل البيت الذي يذكر فيه الله يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. مع الشرح والتكرار نحفظ إن شاء الله. أولا المثل الصفة، أي صفة الذي يذكر ربه والذي لا يذكر، صفة الحي والميت، أي الذاكر حي والتارك للذكر ميت. وبيان ذلك أن الذكر يكون بالقلب واللسان، فنحن نعم، فمن ذكر ربه دل ذكره على حياته، لأن الإدراك والفهم والوعي تكون بالقلب، والنطق والإعراب والبيان تكون باللسان. ومن لا يذكر ربه دل عدم ذكره على موت قلبه وتوقف حركة لسانه، وبذلك فهو ميت. وسر هذه الظاهرة أن الله تعالى خلق للإنسان هذه الكائنات لتقوم عليها حياته، وخلقه هو لعبادته، وعبادة الله تعالى وإن كانت طاعته بفعل أمره وترك نهيه فإنها تدور على حقيقة الذكر والشكر. كل عبادة ما تخرج عن هذه الحقيقة، ذكر الله وشكره. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الميت، الذي لا يذكر ربه، مثل البيت الذي لا يذكر الله فيه إلى آخره، دل على ما دل عليه الحديث الأول قبله، وهو أن الميت الخالي، أن البيت الخالي من ذكر الله تعالى صاحبه ميت، إذ لو كان حيا لا ذكر الله تعالى بعبادته، كما أن الميت الذي كما أن البيت الذي يذكر الله تعالى فيه صاحبه حي، ودليل حياته ذكر الله تعالى بعبادته التي تدور على ذكره وشكره. إرشادات للمربي: أيها المربي، اقرأ الحديثين وردد قراءتهما حتى يحفظ المستمعون الحديثين أو يقارب حفظهما. ثالثا، اقرأ الشرح بتأني، وقف عند كل معنى وردده حتى ترى أن المستمعين قد فهموه. ثالثا، ذكرهم بما في الذكر من عظيم الأجر، ذكرهم بما في الذكر من عظيم الأجر. أي عظيم أجر؟ ما سمعتم ذكرا واحدا بمليون حسنة أي أعظم من هذا؟ يدخل السوق ولا يبالي بالناس ويرفع صوته، الباع الذين يبيعون الأشياء يصيحون ولا لا في من يضحك عنهم أو يسخر منهم؟ أبدا، يبيع في الفصفص إلى أعلى صوتي. فأنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير، تعطى ألف ألف حسنة. صح بهذا الحديث النبوي الشريف. عرفتم أن الورد الصباحي الذي تتناولونه صباح كل يوم فيه كأنما عتق 10 عبيد من أولاد إسماعيل، كتب له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، أعظم من ذلك ظل يومه كله في حفظ من الشيطان. فذكر الله أجره عظيم. أزيدكم ولا لا؟ من أنت يا عبد الله وأنت تحمل العذراء والبول؟ من أنت حتى يذكرك الله في الملكوت الأعلى؟ لولا ذكرك إياه ما ذكرك، فاذكروني أذكركم، أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أي أجر أعظم من هذا؟ هل الذاكر يستطيع أن يفجر، أن يفسق، أن يقتل، أن يجرم؟ ما يستطيع ما دام ذاكرا، وإنما عندما ينسى يهبط ويفن. ماذا نقول في عظام الأجر؟ أجر عظيم. رابعا، ذكرهم أن ذكر الله بالقلب واللسان هو أكبر حصن للذاكرين، فلا يصل الشيطان إليهم ولا يتمكن من إغوائهم بحملهم على معصية الله بارتكاب كبائر الذنوب والآثام. ومن أراد أن يجرب يجرب، ما عندنا مانع، يزيل له الشيطان معصية يذكر الله بقلبه ولسانه وينظر هل يقدم عليها ولا لا، ما يستطيع. خامسا، حثهم على ملازمة الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كالذكر بعد الصلوات الخمس. الذكر بعد الصلوات الخمس أوراد محمدية: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعم وله الفضل وله الثناء الحسن وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. آية الكرسي آية الكرسي تذكرون ما تركناها من الطفولة؟ تعرفون الطفولة من يوم ما سمعنا ونحن أحداث كهؤلاء، لأنه لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. الذي يتلو آية الكرسي دبر كل صلاة لا تفوته أبدا لا يمنعه من دخول الجنة والله إلا الموت، هو الذي منعنا لو جاء لدخلنا. أو ما تريدون الجنة؟ روحوا البساتين الدنيا غنوا، تدوم ما تدوم، تعودون في الظلام. الجنة دار السلام، ارتادها أبو القاسم ودخلها، كيف ننساها؟ إذن آية الكرسي سورة الصمد والمعوذتين دبر كل صلاة، زيد في المغرب والصباح ثلاثة ثلاثة، سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، 100 إلا واحدة زيدها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ورد المهاجرين. المهاجرون اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله فاز بالأجور أهل الدثور، يصومون كما نصوم، يصلون كما نصلي، يجاهدون كما نجاهد، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، ماذا نصنع؟ قال هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموه؟ ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، وتختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، تتفوقون عليهم إلا إذا فعلوا فعلكم وفعلوا. قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ماذا نصنع؟ سمعوا بهم آتوا بالورد أيضا، فضل الله يؤتي من يشاء. أعجب من هذا ذكر عند النوم، أنتم تفهمون بربريتي وإلا لا؟ اسمعوا، الأميرة فاطمة عليها السلام، تعرفون عنها؟ هذه بضعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ذي قطعة مني، بضعة محمد صلى الله عليه وسلم، تربي الحسن والحسين وتطحن الرحى في يديها حبات الشعير، فتورم كفها، وبلغ أن سبيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فجمعت عليها ثيابها وأتت والدها تطلب خادما تساعدها على الطحن على الرحى، فما وجدته وجدت عائشة، فعلمت الرسول لما جاء بالقصة، ولم يجد رسول الله ما يعطي لفاطمة، فترك حتى نامت ونامت العيون وهي مع بعلها رضي الله عنه، وأتاهم ليلا قريب الباب عند الباب، فدخل فأراد أن يقوم فقال كما أنتما عليه لا تتحرك، ودخل بينهما في الفراش وأعطى يده لعلي والثاني لفاطمة. هذا الذي يملك رسول الله. قالت فاطمة حتى وجدت برد يديه على برد رجليه على صدري، ثم قال ألا أدلكما على شيء إذا فعلتماه كان عونا لكما على أتعاب الحياة. أراد أن يعطي أمشيك بمليار دولار، لو عاشوا 100 سنة ما يحتاجوا، هذا يهزنا. ماذا أعطاهم؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 يكون ذلك عونا لكما على أتعاب الحياة ومشاقها. كيف يسمع مؤمن ومؤمن هذا الحديث وما يهتز وما يتحرك وما يأتي بهذا الذكر كأنه مستغني عن الله، كأنه ما عرف الله، كأنه ما هو محتاج إلى الله؟ أمر عجب. يا شيخ إنهم قتلونا أماتونا، ما فينا ضماي ولا قلوب حية، علقونا بهواء الدنيا وزخارفها، هذا هو السبب، وإلا تفعلونه الليلة تصبرون، وإذا طال العمر 50-60 عام كيف تعملوا؟ نعم. اسمع جنرال الجيوش الإسلامية قائدها علي بن أبي طالب، سأله ابن كوى أحد رجالاته: يا إمام المسلمين يا علي، هل تركت ذلك الورد الذي أعطاك رسول الله مع فاطمة؟ قال: والله ما تركته ولا ليلة صفين. أين نحن؟ ولا ليلة صفين التي شاب فيها الأطفال، تلك الحرب المدمرة بأصابع المجوسية واليهود، ولا تلك الليلة. هل نحن من هؤلاء؟ من أذابنا؟ من حطمنا؟ الثالوث، المجوس، اليهود، النصارى يخططون فقط. انتبهتم؟ لا نحملهم التبع والمسؤولية يوم القيامة، لا أبدا، هم يعرضون ونحن نعشق ونحب ونطبق وننفذ. العذر إذا كان رشاش مدفع، نعم، أما فقط بالمجلات والآراء والأفكار والعلمانية ودعوى الحضارة والتمدين والترقي والإنسانية ونحن نجري وراء السراب، فوالله لا حجة لنا عند الله. إذا أصابنا ببلاء وعما قريب لن ينجو المسلمون أبدا إلا إذا رجعوا. الله ما زاله وهو بعلمه وحكمته، وإنما تنتقل الفتنة من مكان إلى مكان. بشر قوما أسلموا قلوبهم لله ووجوههم، بشرهم بالنصر، بالثبات، بالعز، بالكرامة، بالطهر، لأن الله وليهم. لو كادهم أهل السماء والأرض ما استطاعوا يفعلون شيء. أما إذا كان الإقليم أو الشعب أو الأمة انفصم، انقطع صلة بالله، هاج وماج واضطرب، والله لا بد من سنة الله. يا شيخ لما تحلف؟ أنا أحلف، أسألكم بالله، بلغكم أيها الأحداث أن الغرب والشرق استعمرنا قرونا؟ هل بقي شبرسي وهذا ما استعمرته بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وإلى لا؟ أين ممالك الهند داسوها بنعالهم؟ أين جاوة وجزرها؟ أندونيسيا؟ أين الغرب العربي والمغرب؟ أين الشرق الأوسط؟ أين أين؟ الكل أذاقوهم المرين، وها هم يعيشون على سمهم القاتل. هذا حصل، كيف يحصل هذا؟ أيسلط الله أعداء على أوليائه؟ كيف تم هذا؟ لما أفسدوا قلوبنا وأصبحنا نعبد القبور والمزارات والأولياء ونعيش على غير ذكر الله الحق متنا، فلما متنا أركبوا عنه. الآن آمنتم وإلا لا؟ والله ما أخطأت العرب المسلمين إلا إذا تابوا وتاب الله عليهم. ومن يعيش يرى الفتن الدامرة. إذن عرفتم هذا الورد وإلا لا؟ ورد النوم، أوراد دخول الحمام، لما تريد أن تدخل قل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النزج الشيطان الرجيم، على الأقل قل بسم الله آمنت بالله أو بسم الله الذي لا إله إلا هو، حتى تترك الملائكة عند الباب يحرصون وتطرد الشياطين أو تكممهم وتكبلهم ما يستطيعون أن يؤذوك حتى تقضي حاجتك. أما تدخل وأنت تصفر، يدخل الحمام يصفر هو يرقص، حوله الشيطان إلى شيطان. ذكر الله عند النوم عند القيام، هذا رسول الله إذا استيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره. كم رددنا هذه الكلمة ما ذقتموها بعد، وأذن لي في ذكري. أنا فهمت معناها من العجائز، أنا يتيم وأمي عجوز وعشت مع العجائز وعندهن الحكم لأنهن ورثن هذا من أزواج كانوا علماء. عندنا إذا كانت المرأة تقول لا تذكر اسمي، أنا أعز أنا أشرف أن تذكريني، ما نرضى أن تذكريني بلسانك. ففهمت أن الرسول لما قال وأذن لي في ذكره، هو أننا لولا أنه سمح لنا وأذن والله ما نحن بأهل لأن نذكر اسم الله. هو امتن علينا وشرفنا بأن أذن لنا وأعاننا أن نذكره، ما هو في حاجة إلينا أبدا، لولاه ما كنا. فيفصح عن هذا المعنى رسول الله ويقول وأذن لي في بذكره. والآن العوام يقول لا تذكرني، ما نسمع تذكر اسمي أبدا، أنا أجل وأكرم من أن تذكرني أنت يا كلا. تعرفون هذا عند العوام وإلا لا؟ إذن من هنا فهمتم وأذن لي في ذكره، احمد الله واشكره على أن سمح لك أن تقول الله ربي أو لا إله إلا الله أو الحمد لله أو الله أكبر. إذن اقرأ الدعاء بعد الوضوء، هذه من الجوائز التي أشرنا إليها. اسمعوا، ما من مسلم أو مسلمة يتوضأ فيحسن الوضوء. كيف يحسنه؟ يتعلم كيف توضأ رسول الله يتوضأ من على النبي صلى الله عليه وسلم. من منكم يذكر أنه يسلم عليه بين يديه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ولا 1%. أنت تسلم عليه ولا لا؟ ومأمور بهذا ولا لا؟ مواجهة باللاسلكي السلام عليك أيها النبي، حاول أن تنطق كأنما الرسول يسمع فيك. كيف تتملق؟ كيف تنطق معه السلام عليك ورحمة الله هكذا؟ إذن ثانيا، الأوراد التي تأتي من طريق الصوفية مرفوضة بالكلية، ما نحن في حاجة إليها، يكفينا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لما يا شيخ؟ لأن أكثر أوراد مبتدعة. أمس ما عرفناكم بصلاة الفاتح قلنا لا يجوز قبولها ولا السكوت عنها ولا رضا بها، لأن فيها تكذيب، فيها كذب على الله، كذب على رسول الله، كذب على المؤمنين. الذي يرضى بالكذب على الله والرسول ينجو، هذه يعطيها الرسول يقظة لا مناما، شفاها ومكافأة وكفاحا. كيف يمكن يجحد عن أمتي 10 قرون 1000 سنة ثم يعطيها للبكري؟ كيف تقبل هذا يا عبد الله؟ الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكذب كذب، الرضا بالفسق فسق، وهكذا قاعدة أصولية. أوراد هو هو هو هو هو هو. مر في باريس جنة جنون النصارى، جماعة من هذا النوع صوفية، واجتمعوا في فيلا وأخذوا شارد النصارى. ما هذا الذي حصل؟ طوقهم البوليس. ماذا يقولون؟ هو هو هو هو، 2 أو 3 ساعات، ويضربون الأرض والخشب برجليهم. من هو؟ يا هو يا هو هو. ما قدمنا لكم عريضة هنا، يا من هو يا من لا هو إلا هو الله، ما في هذا ذكر، هذا ألا تزكو عليه النفس؟ هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي حتى يغمى عليهم. أبي هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهم الماء الثالوث، لما وجد أمة أو جماعة أقبلت على الله، قال والله لنصرفنكم ولن تنجوا ولن تسلموا، فأفسد عليهم الذكر والعبادة وهم يفعلونها. القصائد المدائح، نعيش في القرية الواحدة فيها التجانية، فيها القادرية، فيها الرفاعية، فيها الرحمانية، فيها الأحمدية، ليلة الاثنين والجمعة تجد المساكين، يدخل 10 أو 20 من إخوانه أو الآن المريدون أو الإخوان، ويأتي الطعام والشاي والفرفشة، وهي أغاني ماجنة ساقطة وفيها الشرك الكفر، وهم يترنحون 2 أو 3 ساعات ولا يصلون الصبح. أهذا دين الله؟ ماذا نفعل؟ ما بقي إلا كتاب المسجد وبيت المسلم، امتحننا الله به. إن أقبلنا عليه وتحدينا الشياطين واجتمعنا عليه سنة، تلألأت لنا أنوار الملكوت الأعلى في قلوبنا. أما تحزبات وتجمعات وجريدة واكتب، ما نفعنا، ما حركنا شيئا. هيا إذن نعود إلى الله من حيث بدأ رسول الله. الرسول أين جمع أصحابه؟ في دار الأرقم ابن الأرقم، وإلا لا؟ كانوا ممنوعين من المسجد. لما نزل قباء بديار بني عوف بن مالك، ماذا فعل؟ بنى المسجد في 4 أيام وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات، 14 يوم فقط، وخرج من قباء. ما إن نزل هنا عند قبره قال هنا يبنى المسجد، وساوم أهل البستان الخريب واشتراه وبنى مسجده ليجمع فيه المؤمنين والمؤمنات، وتخرج منه العلماء والصلحاء والجنرالات والربانيون وأرباب العلم والفهم، بحيث والله ما عرفت الدنيا أمثل منهم، ومنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم، هذه الحلق الأم يصبح رباني، يرد على كل فيلسوف كذاب أو دجال، ما يروج عليه باطل باطله بحال من الأحوال. عرفتم؟ إلزموا، هذا هو الطريق.